هذا المعيار تضمن نطاق المعيار والتعريف والمشروعية والأركان وأهم الأنواع وصفتها وأجرتها ومبلغ الاستثمار ومدته وربحه وضمان الوكيل تعلق حكم العقد وحقوقه وتوكيل الوكيل لغيره وتقييد الوكالة وأحكام الوكالة الاستثمار وتطبيقات المعاصرة للوكالة الاستثمار. الحقيقة أن هذا المعيار مهم جدا، لأنك لا تجد في كثير من الأحيان عقود مكتوب عليها عقود وكالة الاستثمار، تجد منتجات قائمة على أساس الوكالة الاستثمار كما قلت مثلا صديقة استثمارية، فتحتاج أن تكون دقيق في النظر في مدى كون هذا الصندوق مثلا قائم على أساس الوكالة الاستثمار أم لا، ثم إذا كان قائما على أساس الوكالة الاستثمار هل حقق متطلباته الشرعية أم لا، لأنه يوجد أحيانا نماذج من الصناديق والعقود قائمة على المزج بين المضاربة والوكالة، أو عقود هي في الحقيقة وكالة صورية. كيف وكالة صورية؟ فيها ضمان للربح المتوقع بناء على أنه يعتبر عدم تحقيق وتفريط، وفيها ضمان للربح عن طريق الربح المتوقع فيكون حصيلة، وفيها اختصاص الوكيل بالاستثمار بما زاد عن نسبة معينة من الربح فيكون المنتج النهائي لهذه المعاملة 100,000 105 غلفت في صورة وكالة باستثمار، وهذا موجود. ولهذا يحتاج الإنسان أن يكون دقيقا في مثل هذا العقد في النظر هل هذه الصيغة مضاربة أو وكالة، ثم إذا كانت مضاربة أو وكالة هل حققت الشروط أم لا. نبدأ بنطاق المعيار. يتناول الوكالة بالاستثمار في شتى مجالاته أيا كان مجال الاستثمار، سواء كانت وكالة باستثمار خاصة أو عامة مطلقة أو مقيدة، ويتناول كذلك صلاحيات ومسؤوليات الوكيل بالاستثمار، ولا يتناول الوكالة بغير الاستثمار ولا تصرفات الفضولي. أنه سبق معكم في معيار الوكالة تصرفات الفضولي، معيار الوكالة تصرفات الفضولي تناول ضمنا الوكالة باستثمار لأنه نوع من أنواع الوكالة وتضمن تصرفات الفضولي، لأن المتصرف عن غيره إما أن يكون بإذن فهو وكيل أو بغير إذن فهو فضولي، ثم إذا كان بإذن فإن كان محل التصرف بالتوكيل الاستثمار فهو الوكيل بالاستثمار. وكما قلت أنه ينبغي التفريق، تعريف الوكالة بالاستثمار إنابة شخص غيره لمال لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة، إنابة شخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو غير أجرة، لأنه قد تكون الوكالة بالاستثمار بأجرة وقد تكون تبرع، وإن كان المطبق هو أنها بأجرة. هل هذا التعريف جامع؟ يا إخوان، يعني هل يدخل فيه جميع صور الوكالة بالاستثمار؟ نعم، لكن هل هو مانع؟ لا، المضاربة يصدق عليها أنها إنابة شخص غيره لتنمية ماله بغير أجرة لكن فيها ربح، ولهذا بعض المعاصرين يضيف قيد على غير وجه المضاربة مثلا. على كل حال سواء أضيف هذا أو لم يضف تلاحظ هذه الجزئية. طيب، لما نقول إنابة شخص غيره لتنمية ماله، هذا الوصف لتنمية ماله هو الذي يخرج الوكالة بالبيع والشراء، كما قلت لكم بأن الوكالة بالبيع أو الشراء تختلف عن الوكالة بالاستثمار، والوكالة بالاستثمار أدق من مصطلح الوكالة الاستثمارية. الوكالة الاستثمارية جعلت الاستثمار وصفا لها، وإنما هو محلها، وليست هي وكالة استثمارية يستثمر من خلال الوكالة، وإنما هو موكل بالاستثمار، أليس كذلك؟ طيب، أقول لا بد أن نلاحظ الفرق بين الإنابة في تنمية المال وهو الاستثمار، والإنابة في البيع أو الشراء. فالفقهاء يتكلمون كثيرا في التوكيل بالبيع والشراء، سواء في حكم التوكيل، لأنه يكون في غرر يمكن ما يحصل أن يبيع، ما حد يشتري منه، صح ولا لا؟ أو الشراء، هذا يتكلم فيه الفقهاء كثيرا. أما التوكيل بالاستثمار فهو قليل جدا في كلامهم، وهذا مهم لأنه سيمر معنا أمثلة في المعيار، غير ما يكون أيضا لدى كثير من المعاصرين يأتون فينزلون كلام الفقهاء في الوكيل بالبيع أو الوكيل بالشراء على الوكيل بالاستثمار. أعطيكم مثال قبل أن نصل إليه. الفقهاء يتكلمون في حكم تقييد الوكيل بالبيع أو الشراء في البيع أو الشراء بسعر معين، صح ولا لا؟ وأن هذا جائز. ثم يتكلمون في الحكم فيما لو حصلت المخالفة، هل العقد صحيح أو غير صحيح، ثم ما الذي ترتب على ذلك. هل يصح أن نأتي إلى كلام الفقهاء هذا وننزله على الوكالة بالاستثمار؟ فنقول بما أن فقهاء المذاهب أجازوا تقييد البيع أو الشراء بثمن معين، فيلزم أو يصح أن نقول يجوز تقييد الوكالة بتحقيق ربح معين؟ واضح مو واضح؟ هذه المسألة ستأتي معنا، لكن أردت أن أضرب بها مثالا على أنه الباحث ينبغي أن يدقق. فثمة بعض الأحكام يصح أن تلحق بأحكام الوكيل البيع والشراء، وبعض الأحكام يصح أن تلحق بالمضاربة، وبعض الأحكام يصح أن تلحق بالجعالة إلى غير ذلك. ففي كل حكم يحتاج التدقيق فيه على وجه الخصوص، فننظر إلى المعنى المؤثر في حكمه، ثم ننظر في مدى تحققه في الوكالة بالاستثمار. يعني ننظر في المعنى الذي لأجله أجاز الفقهاء توكيل البائع بالبيع بسعر معين، ثم ننظر هل هو موجود أم لا في الوكيل بالاستثمار. مشروعيتها، نعم، الوكالة بالاستثمار مشروعة في الجملة، وبعض المعاصرين يحكي الإجماع على مشروعيتها، والحقيقة أن حكاية الإجماع صعبة، فيوجد لبعض الفقهاء كلام يمكن أن يفهم منه أنهم لا يجيزون التوكيل بالوكالة بالاستثمار. ولهذا لو سألنا وقلنا أيهما أصل، الوكالة بالاستثمار أو المضاربة؟ المضاربة أصل وأقرب لتحقيق العدالة. هو على سبيل العموم عقود المعاوضات، عقود المشاركات أقرب إلى العدالة وأصل من عقود المعاوضات، لأن الطرفين يشتركون في استحقاق الغنم أو الغرم. لكن أردت أن ننبه لأنه لا يصح أن نجعلها مشروعة بالإجماع. أركانها ذكر عندكم أربعة أركان: الصيغة والمحل والموكل والوكيل. وهل يحتاج أن نضيف ركن رابع؟ هل في ركن رابع؟ عفوا، خامس. نعم، ركن الأجرة، هذا ركن مهم، هو في الحقيقة ركن من أركان. يعني إذا كان بعض الفقهاء يذكر الربح ركنا في المضاربة، مع أن الربح محتمل الحصول وليس متيقن الحصول، فمن باب أولى أن يذكر أو تذكر الأجرة ركنا في الوكالة بالاستثمار، لأنها متحققة. نعم، لكن قصدي ركنا في الوكالة بالاستثمار بأجر، هذا المراد. الصيغة المحل يعني موضع الاستثمار هل هو هذا المال أو هذا المال، الموكل والوكيل. نعم، هل الأجرة تدخل تحت المحل؟ لا يصح أن تدخل تحت المحل، لأن المراد محل التوكيل، والأجرة لا يصدق عليها أنها محل للتوكيل، ليست مثل المحل في البيع ممكن نقول أنه يصلح العوضين معا. لا، هنا ما يستقيم أن نجعل المحل مشتملا على محل التوكيل إضافة إلى الأجرة. يمكن تقسيم الوكالة بعدة اعتبارات، فيمكن أن تقسم باعتبار التنجيز من عدمه إلى وكالة منجزة، يعني وكالة ناجزة من الآن، وهذا هو الأصل في الوكالة أن تكون ناجزة، ويمكن أن تكون معلقة، ويمكن أن تكون مضافة للمستقبل. طيب، ها هنا سؤال، ما الفرق بين المعلق والمضاف للمستقبل سواء في الوكالة أو في غيره؟ نعم شيخ. نعم، هو أحسنت، هو في الحقيقة المضاف للمستقبل نوع خاص من المعلق، فهو تعليق على زمان، لكن بما أن هذا التعليق حاصل فالمراد هو تحقيق الفعل في ذلك الوقت، بخلاف التعليق على أشياء يحتمل حصولها من عدمه، بعض الفقهاء يفرق. وإلا أنت تجد الفقهاء في الأحكام يجعلون حكم المضاف للمستقبل كحكم المعلق. طبعا هذه من المسائل اللي قلت لكم أنه أحيانا بعض المعاصرين ما وصلوا إن الإنسان يصل إلى الوقوف على الإشكال في المنع. عامة الفقهاء على منع التعليق والإضافة للمستقبل سواء في الإجارة مثلا أو غيرها أو البيع، صح ولا لا؟ المذاهب الأربعة. السؤال، على خلاف ما استقر عليه العمل عند المعاصرين على جواز التعليق والإضافة المستقبل، السؤال لماذا كان الفقهاء مذاهب الأربعة على التشديد في مسألة التعليق والإضافة المستقبل؟ إيش الإشكال الذي جعل بعض المعاصرين يقول بجواز التعليق والإضافة المستقبل ثم يمنع ما يوجد فيه هذا الإشكال في معاملة أخرى، أو يجيز هذا أو يمنع هذا ويجيز ذاك بحيث لا يحصل عنده اضطراد؟ نعم شيخ، أنا أعطيكم مثال حتى الآن. مثلا كثير من فقهاء المعاصرين وافقوا يعني مذاهبهم فقالوا لا يجوز المضاف ولا المعلق، جيد. ثم لما أتوا إلى الإجارة المنتهية بالتمليك أجازوها، أليس كذلك؟ مع أن حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك أن فيها تمليك مستقبلي، سواء قلنا هبة أو معنى هبة بعوض أو بيع، فهي بيع معلق. كيف أن تقول لا يجوز العقد المضاف المستقبل وتقرر هذا وتنصره ثم تقرر جواز الإجارة المنتهية بالتمليك مع أنه مشتمل على هذا الإشكال وغيره؟ طبعا أنا لا أقصد هنا أنه هل هذا هو الأقرب للصواب أو ذاك الأقرب للصواب، وإنما أقصد لفت الانتباه أن الإنسان ينبغي أن يدقق في الوقوف على محل الإشكال، وأن يدقق في إدراك المعاني المؤثرة في الأحكام حتى يكون مطردا قدر الإمكان. كذلك سم شيخ. نعم، نعم، نعم، له أحسنت تنبيه الشيخ عامر. أنا لا أقصد بالمناسبة ترى مسألة الوكالة، لكن هذا جاء عرضا، وإلا الوكالة تختلف. وهذا يجرنا لماذا أجاز التعليق في الوكالة؟ لأنهم الأصل الوكالة عندهم عقد جائز، ما يحصل فيه إشكالات الغرر الموجودة فيه. لما قلت لكم قارنوا بين العقود اللازمة والعقود الجائزة، إيش المعنى المشترك بينها؟ كذلك من جهة الإطلاق تنقسم إلى مطلقة ومقيدة. مثل ما سبق في المضاربة، يعني مطلقة في أوجه الاستثمار ومقيدة في مجال معين أو في مكان معين أو في. طيب، هل يمكن المقيدة لا ينفرد أحد الطرفين بتعديل قيودها بناء على كونها لازمة والعقد اللازم لا ينفرد أحد الطرفين بتعديل قيوده؟ أما المطلقة فهي مثل ما سبق في المضاربة تتقيد بالمصلحة والعرف والشرع. طيب، ما الحكم لو أنه خالف الشرع بإذن؟ يعني نحن قلنا بأن الشرع قيد في سواء المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، ما الحكم لو أنه خالف الشرع يضمن، يعني أجرى معاملة لا تجوز يضمن لأنه يكون متعديا، صح؟ طيب، ما الحكم لو كانت هذه المخالفة بإذن الموكل أو رب المال في المضاربة؟ أحسنت، لا يضمن ويأثم، لا يجوز له أن يباشر العمل لكن لا يضمن، فسقط الضمان بإذنه. كذلك تنقسم من جهة أخرى أذكره وأظن ما ذكر في المعيار، تنقسم من جهة العموم والخصوص إلى وكالة عامة وكالة خاصة. طبعا العامة ليست عامة مطلقا وإنما عامة نسبيا، بحيث يوكل في استثمار أمواله كلها أو في مال معين من أمواله. وسبق الإشارة إلى الفرق بين الإطلاق والتقييد وبين العموم والخصوص، وهذا يشبه التفريق عند الأصوليين بين العام والخاص والمطلق والمقيد. الإطلاق والتقييد متعلق بالتصرفات، والعموم والخصوص متعلق بمحل الاستثمار. صفة الوكالة بالاستثمار، الوكالة بالاستثمار في المؤسسات تكون لازمة دائما. لماذا؟ لأنها إما أن تكون بأجر فتأخذ حكم الإجارة من حيث اللزوم، أو تكون لازمة بأجل التعهد. وسبق أنه مثلا في معيار المضاربة أن المعيار قرر لزوم المضاربة بالتزام الطرفين لذلك، فهكذا الشأن أيضا في الوكالة بالاستثمار. يمكن اشتراط حق الفسخ في حالات محددة كسائر العقود اللازمة، يمكن اشتراط حق الفسخ في حالات محددة. انتهاء المدة لا يسري على تصفية آثار العمليات السابقة، يعني وكله بالاستثمار لمدة سنة، إذا انتهت السنة انتهاء هذه المدة لا يعفي الوكيل من تصفية آثار العمليات السابقة لأجل أن يسلم المال المستثمر للموكل. طيب، ننتقل إلى أجرة الوكالة. والحقيقة أن هذا الموضوع، يعني أجرة الوكالة، أهم موضوع في نظري ينبغي الوقوف معه. نعم، جاء وقت الصلاة. كم نقف؟ كم معنى وقت؟ لا لا، أقصد إذا أردت نكمل كم يعني دقيقة؟ أجل لعله نجعلها بعد حتى يكون الكلام متصل. لكن أقول لكم باختصار بأن أهم موضوعين في الوكالة مسألة الضمان ومسألة الأجر، لأن الإخلال بهما يؤدي بالمعاملة إلى الربا المغلف بصورة مضاربة أو وكالة. موضوع الضمان هذا ليس خاصاً بالوكالة وإنما في الوكالة وفي المضاربة، وأيضا يوجد ضمان مدير الاستثمار المعيار الأخير، فنؤجل التركيز فيه على المعيار الأخير، لكن سنركز إن شاء الله بعد الصلاة على مسألة الأجر وكيف أن الإخلال بالأجر يخرج الوكالة باستثمار عن حقيقتها ويحتاج الإنسان إلى الوقوف معه، خاصة أن التطبيقات التي أظن أنها خاطئة كثيرة ومنتشرة لدى المؤسسات المالية. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم نبينا محمد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الإخوة الكرام عند أجرة الوكالة، وقلت أن أجرة الوكالة من أهم المباحث التي ينبغي أن يعتنى بضبطها والتأكد من مدى موافقتها للأحكام الشرعية في نماذج عقود الوكالة، مثلا في الصناديق الاستثمارية وغيرها. يشترط في الإجارة أو في أجرة الوكالة، ذكر عندكم العلم بها، وثمة شرط آخر أيضا لم يذكر لأنه مدرك، وهو أن يكون الأجر إما يصح أن يكون أجرا في الأجرة، فلا يصح أن يكون الأجر مثلا محرما لعينه كأن يكون مالا محرما أو ما شابه، وهذا ظاهر، لكن الذي يحتاج إلى وقوف هو مسألة العلم بها، فيشترط العلم بالأجرة. هذا الشرط كون العلم بالأجرة شرط في أجر الوكالة الاستثمار، هذا مجمع عليه حتى بين المعاصرين، كلهم مجمعون على أنه اشترط العلم بمبلغ الأجرة. قد يقول قائل إذن ما دام أن الجميع متفقون على اشتراط العلم وأنه لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة، فمن أين نشأ الإشكال الذي تذكره في صور الأجرة؟ أليس كذلك؟ يعني الآن أقول بأن العلم بالأجرة هذا شرط متفق عليه حتى عند المعاصرين. قد يقول أحدكم هو تساؤل مشروع، بما أن العلم مشترط عند الجميع إذن كيف ينشأ الإشكال والتطبيقات الخاطئة للأجرة في الوكالة بالاستثمار؟ هذا صحيح أليس كذلك؟ نقول ينشأ من أحد أمرين، إما الخلاف في تحقيق مناط العلم بحيث تعتبر الأجرة معلومة وهي في حقيقة الأمر غير معلومة بل هي مشتملة على الغرر، أو بأن تخرج عن الأجرة وتجعل أمر آخر غير الأجرة، كأن تجعل جعلا مع الأجرة، فيقال أصلا هذا العوض الذي استشكلته ليس أجرا وإنما هو جعل في الجعالة. فهذين سببين لا ثالث لهما، إما الخلاف في تحقيق المناط وإما الخلاف في إلحاق هذا العوض بالإجارة أو بالأجرة أو إلحاقه بشيء آخر كالهبة أو الجعالة أو ما شابه ذلك. طيب، قبل أن ندخل في الصور، إذا اختلفت أنا وأنت في هذا النوع من الأجر، هل تحقق فيه شرط العلم أو لم يتحقق؟ هل تحقق أو مات أو لم يتحقق؟ فما المرجع في ذلك؟ يعني الآن سأذكر لكم نماذج من الصور التي أجازها عامة المشتغلون في المصارف الإسلامية، مع أنها في ما يظهر لا تجوز عند عامة الفقهاء. المرجع دائما يا إخواني أن نرجع إلى تطبيقات الفقهاء، دائما ما تسمعون والله هذا غرر مغتفر، هذه جهالة مغتفرة. لما تنظر إلى المسائل المشابهة لهذه المسألة وتجد أن الفقهاء اغتفروا الغرر فيها أو لم يغتفروه، تنظر إلى المسألة المعاصرة هل هي أقرب إلى الصور التي يغتفروا فيها الغرر أو أقرب إلى الصور التي شددوا فيها فلم يغتفروا فيها الغرر. فليس كون الصورة مستجدة نازلة ليس ذلك مبرر لأن يبتدئ الفقيه المعاصر فيها قولا بحجة أنها نازلة وأن الفقهاء لم يتكلموا في عينها، هم وإن لم يتكلموا في عينها إلا إنهم تكلموا في نظائرها. ذكر عندكم في معيار الوكالة صور لأجرة الوكالة، وسبق معكم في معيار الوكالة والتصرف الفضولي صور أخرى، صح ولا لا؟ والذي يرجع إلى معيار الوكالة والتصرف الفضولي سيجد أن معيار الوكالة والتصرف الفضولي فصل في الأجرة بشكل أوسع مما فصل المعيار المختص. ولا يا إخوان قارنوا على السريع الآن وأخبرون، أنا ما معي النسخة، قارنوا بين كلام معيار الوكالة والتصرف الفضولي على صور الأجرة في الوكالة وبين معيار الوكالة الاستثمار. ما يتعلق بصور الأجر ليس المعيار كاملا. أنا أذكر أن فيه تفصيلا أكثر، صحيح؟ فصل أكثر وذكر صورا هناك لم تذكر في المعيار المختص الذي هو معيار الوكالة بالاستثمار. إذا جئنا إلى الصور التي ذكرها المعيار أو ذكرها معيار الوكالة والتصرف الفضولي أو هي مطبقة في العقود المعاصرة، نجد أنها لا تخرج من قسمين، إما صور متفق عليها عند الجميع، متفق على جوازها وعلى تحقق شرط العلم فيها، وإما صور مختلف فيها. ذكر عندكم الصورة الأولى بمبلغ مقطوع والصورة الثانية بنسبة من المال المستثمر بمبلغ مقطوع، وهذا أجلى ما يكون الأجر معلوما، بحيث يقول تستثمر هذا المال لمدة نصف سنة مقابل أجر وقدره 10,000 ريال. هل في أحد يقول أن الأجر يدخله جهالة أو غرر؟ لا شك أنه أجلى ما يكون العلم. كذلك الصورة الثانية نسبة من المبلغ المستثمر، هل في جهالة؟ ليس فيه جهالة، ولهذا جائز عند جميع المعاصرين بناء على أن المبلغ المستثمر يجب العلم به قبل الاستثمار، فنسبة منه معلومة. لما يقول مثلا نسبة 2% والمبلغ 1,000,000، إذن تكون نعم تكون 20,000، أليس كذلك؟ طيب في صورة لم يذكرها المعيار فيما أذكر وهي مقاربة لهذه الصورة، بنسبة من صافي المبلغ بعد استثماره، صافي المبلغ الكلي، نعم نعم نعم، بمعنى المبلغ الآن هذا واضح، لكن يقول الأجرة إذا انتهى العمل ننظر إلى صافي المبلغ بعد استثماره، أصبح هو كان 100 أصبح 120 أو أصبح 80 أو أصبح أقل أو أكثر، يأخذ نسبة 2%. مش حكم هذه الصورة؟ طيب هذه من المسائل اللي تحتاج أن تتأملون فيها كثير في غير المعايير. ما أكثر ما يقال هذه جهالة تؤول للعلم فتكون مغتفرة، صح ولا لا؟ ما عندنا يقول الكلمة هذه قد لا يكون عنده ضابط لما يقول للعلم. إيش معنى يقول العلم؟ صح ولا لا؟ هذا موضوع يحتاج إنه لكنه يخرجنا عن موضوع المعايير. هي في الحقيقة ليست تؤول إلى العلم على الوجه الذي اغتفر فيه الفقهاء ما يؤول إلى العلم، على الوجه الذي اغتفره الفقهاء، لأنه كل شيء يؤول العلم. أنا لما أقول لك والله يا أخي أجرتك بيتي، قلت قبلت على أن تكون الأجرة ما في محفرتي، ما في محفرتك، سيؤول إلى العلم بعد شهر أو بعد يوم، هل يجوز؟ هذه الكلمة تستخدم كثيرا دون أن تحقق شروطها والمراد بها عند الفقهاء. هذه سم شيخ، اي نعم احسنت، نعم احسنت، هو كلامه الصريح مثل تفضل الشيخ عامر انما هو في الضمان، والضمان اغتفروا فيه جهالات لم يغتفروها في غيره، بناء على انه ليس تبرعا محضا وانما يرجع فيه عن. ولهذا مثلا هذه مسألة دام أثارها شيخنا، مسألة الحسابات سبق أن يجوز يأخذ ضمانات، صح ولا لا؟ طيب هذا ضمان ما لم يجب وضمان مجهول، لأنه قد يحصل وقد ما يحصل. نعم أجاز الفقهاء ضمان المجهول وضمان ما لم يجب. نعم المسألة فيها خلاف لكن الجمهور على جواز. طيب أعود إلى مسألة صافي المبلغ بعد استثماره، هذه لا تجوز بناء على أن الأجر، نعم هذه صافي المبلغ بعد استثماره أجازها المعايير في معيار، إن لم أكن واهما أجازها المعايير في معيار الوكالة التصرف الفضولي، وهو الذي عليه العمل عند هيئات المؤسسات المالية أن هذه جائزة، ليست أول العلم، صافي المبلغ بعد استثماره، لأني أنا لا أسلم لك بأنه يؤول إلى العلم فيغتفر، صح؟ طيب لكن فيه منتج أو مقترح بديل سبق أن اقترحته أنا على بعض الهيئات وأقر بأنه يحقق مقصود، يحقق مقصود صيغة صافي المبلغ بعد استثماره مع خلوه من الإشكال الشرعي، وهي أن يكون الربح، أن يكون الأجرة نسبة من المال المستثمر، اللي هي الصورة الثانية هذه، بشرط استثمارها مع بقية المبلغ، فيكون وكيل الاستثمار وشريك في هذه الصورة، أليس عائدها هو عائد الصورة السابقة تماما ولا ما؟ الصورة أن يقول النسبة العائد نسبة من المال المستثمر قبل استثماره بشرط أن يستثمره مع باقي المال، المنتج النهائي سيكون هو نسبة الصافي. نعم المبلغ عنده الآن 100,000 ريال، يقول نسبة 2% يعني 2000 بشرط أن تستثمر مع 98 الباقي، أليس محصلها نفس هي هي؟ يعني لا يجوز أن يقدم الأجر؟ يجوز، يجوز أن يقدم الأجر ويجوز أن يشترط أن يدخل معه شريكا، هذا أجرة وليس ربحا، نحن الآن في معيار الوكالة. هو الحقيقة هم أصحاب الشأن قالوا أن فعلا تحقق الغرض تماما، لكن بنطبق الصورة ها؟ الذي قلته أنا أخيرا هذا حاصل تأملت أنا وكذا يعني تأمل. نعم شيخ. ايش؟ لا، هو وكيل بالاستثمار باستثمار مبلغ رب المال، وهو شريك في مساهم معه بمبلغه، فيمكن يجتمع شركة هو وكيل بالاستثمار. نعم ليس سم شيخ. إيه نعم إيه. هو لا إشكال، هو الشركة قد تكون شركة يعني عقد، وقد تكون شركة ملك، فهي الإشكالات زائلة إلا إشكال واحد، لكن هذا الإشكال غير حاضر عند المعاصرين، وهو اشتراط عقد في عقد فقط، وهذا الإشكال أصلا غير حاضر عندهم أو عند عامة المعاصرين المشتغلين بالمعاملات المالية المصرفية. ذكر صورة ثالثة بمؤشر منضبط مع تحديد الفترة الأولى، مؤشر منضبط. هذا المؤشر المنضبط إيش معنى ذلك؟ يعني أن يقال الأجرة، أجرة التي يستحقها الوكيل بالاستثمار هي مقدار معدل الفائدة مثلا بناء على مؤشر كذا أو مؤشر كذا، أو معدل الفائدة زائد واحد مثلا، متصورة؟ متصورة؟ يعني هو يقول الأجر الذي يستحقه الوكيل هو نسبة من المال، لكن هذه النسبة ليست نسبة معلومة، وإنما نسبة مبنية على مؤشر منضبط مثل السايبر مثلا فرضا أو غيره، ما أي مؤشر، حتى لو مؤشر خاص ب، لو فرض وجد بعدين مؤشر خاص بالمرابحات أو غيرها، المقصود أنه مؤشر منضبط بحيث أنه يكون مثلا الفائدة في السايبر زائد واحد أو ناقص واحد أو السايبر نفسه بالضبط أو أيا كان. واضح ولا إخوان؟ طيب، هنا اشترطوا مع هذا النوع شرطين: تحديد الفترة الأولى بأن تكون الفترة الأولى غير خاضعة للمؤشر وإنما محددة ابتداء، ووضع حد أدنى وحد أعلى. طيب الآن لو أردنا نقف مع الصورة هذه، هل فيها إشكالات؟ فيها الجهالة، ها؟ لا، احنا الحين نحتاج نسأل الشيخ ما هي الجهالة، الجهالة التي لا تؤول للعلم عنده. لا لك أنت شيخ، أنت اللي قلت الإجارة الجهالة، يعني الذي يجيز في كل مسألة والله جهالة تؤول العلم، يلزمه أن يبين الجهالة التي لا تؤول إلى العلم الممنوعة عند الفقهاء. طيب الآن فيها جهالة، هذه واضحة، وفيها إضافة إلى الجهالة أنها أجرة متغيرة، يعني والله احتمال يكون أجرته في الفترة الأولى 2% والفترة الثانية 3%، ولهذا هذه الصيغة هي منبنية على ما أجازته المعايير من الإجارة المتغيرة. تعرفون أنهم أجازوا الإجارة المتغيرة، ويمكن سبق أخذت معيار الإجارة، يأتي معكم إن شاء الله أنه الإشكالات على هذه الصيغة في الأجر إجارة متغيرة. المقصود بأنها في نظري المعيار أجازها، في نظري أنها غير جائزة، وأن مثل هذه الجهالة لا تجوز عند الفقهاء. يعني بإمكانك أن تبحث مثلا عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة مسائل اغتفروا فيها الجهالة، هل اللي اغتفروا فيها الجهالة في الأجر مقاربة لهذه الصورة؟ سمع شيخ. إيه، هو ليس الإشكال الفترة الأولى، الإشكال الفترة الثانية والثالثة والرابعة، هم تراهم مقرون بأن الجهالة حاصلة، ولهذا حاولوا أن يخففونها بأن يضعوا حد أدنى وحد أعلى، مع أن هذا أحيانا يكون صوري، لأنه أحيانا يوضع حد أعلى أصلا لم يعهد أن يصل إليه المؤشر، فيكون يعني تحديد أشبه ما يكون بالصوري لا نافيا للجهالة الشديدة. نعم شيخ. نعم، يعني مسألة السلم بسعر السوق، أول ما نحب ندخل في هذه القضية، لكن أول إشكال الذين يستدلون في هذه المسائل ويقولون بأن ابن تيمية رحمه الله أجاز السلم بسعر السوق، ابن تيمية نفسه رحمه الله حرم هذه المسائل، يعني هو يرى أن هذه المسألة تختلف عن مسألة السلم بسعر، يعني تأخذ بمقتضى كلامه ليظهر لك وتترك منصوص كلامه، يعني يأتي بعضهم ويقول مثلا والله ابن تيمية مثلا أجاز السعر بسلم السوق، السلم بسعر السوق، إذن يجوز البيع بسعر السوق الآجل، إذن يجوز أن يكون الربح متغير لأنه بيع بسعر سوق آجل، إذن ابن تيمية أصلا يمنع التورط، أصلا معاملة ما هو عاد مسألة يعني الامتدادات اللي تصل إلى حد لم يقل بها فقيه متقدم. هو لا إشكال، لكن أنا قلت بأنه ابن تيمية أليس كلامه يشترط العلم في هذه المسائل؟ يعني إذا جئتم يا إخوان إلى ما اغتفروا فيه الجهالة يقولون مثلا والله أجازوا أن يستأجر الإنسان أجيرا على طعام بطنه وهذا مجهول، صح؟ صح ولا؟ لكنهم قالوا إذا بان أكولا لا يصح أن يكون أجرا، صح ولا لا؟ بمعنى كلامهم واضح أنهم يمنعون هذه الصورة، كما قلت لكم كل شخص يجمع صور من كل المذاهب، مسائل اغتفروا فيها الجهالة في الإجارة في الأجر، ومسائل لم يغتفروا، ثم ينظر هذه المسائل المعاصرة سواء في هذه المسألة أو في غيرها، هل هي أقرب إلى ما اغتفروا أو ما لم يغتفروا؟ الحقيقة أنها أقرب إلى ما لم يغتفروا، ولهذا تجد أن بعض الباحثين يلول بمسألة يؤول إلى العلم ويترك كلام الفقهاء يعني الصريح في مثل هذه المسائل. طبعا اجتهاد المعيار الشرعي في هذه الصورة هو اجتهاد مقدر، لكن يعني أحببت أن أقف مع هذه الصور، وإلا لا شك أن هذه الصور يعني لها قال بها كبار من الفقهاء المعاصرين ورأيهم مقدر. نعم شيخ. طيب، سمعته سؤال زميلكم، هو سؤال مهم يرد في الإجارة ويرد في المرابحة، صح ولا لا؟ نقول في الحقيقة لو كان هذا التغير غير مؤثر وأنه سواء عندهم، إذا لماذا تركوا المعلوم ولجأوا إلى المجهول؟ إذا كان ما يفرق أنه يزيد نص أو ينقص نصف، طيب ليش ما يتعاقد عليه مدامه ما يفرق عنده؟ يقولك والله هذا غرر يسير ومغتفر، طيب مدامه يسير ليش يترك المعاملة الواضحة ويلجأ إلى هذا؟ هل يمكن أن يكون يسير لا يؤبه به وهو مقصود العاقدين؟ يا إخوان لو كان لا يأبهان به لما لجأ إليه دون الصورة الواضحة. طيب، نعم، هو في أصل المعاملة لما رأوا إن أصل هذه الصورة من الأجر أو سواء في هذه الصورة أو في الإجارة المنتهي بالتمليك أو في غيرها، لما رأوا هم أن الجهالة فيها ظاهرة، أرادوا أن يخففوا الجهالة بهذين الأمرين، تحديد الفترة الأولى. والحقيقة أن تحديد الفترة الأولى يعني تحصيل حاصل، لأن الفترة الأولى المؤشر يمكن الاطلاع عليه، يعني الفترة الثانية أهم في التحديد من الفترة الأولى، صح ولا لا؟ لا، هو العقد واحد، لكن الفترة الأولى يعني مثلا قسم سنة، قسمت إلى 12 فترة، كل شهر فترة، بحيث أن الأجرة تتغير كل شهر، واضح؟ طيب، لعلي أذكر لكم بعض صور الأجر التي ذكرت في معيار آخر، في معيار الوكالة أو في أذكر لكم صور أخرى لم تذكر لكن هي مذكورة في معيار الوكالة وموجودة في التطبيقات. الأجرة كل ما زاد عن نسبة معينة من الربح، يعني يكون الاتفاق على أن ما زاد عن نسبة 3% مثلا الربح كلها هي أجرة العامل الوكيل الاستثمار. هذه الصورة الذين أجازوها قلة، ليسوا يعني أكثر المعاصرين لم يجيزوها، والمعايير لم تجزها لا في هذا المعيار ولا في المعيار الآخر، لأنه الجهالة هنا واضحة باعتبار أنه قد يتحقق ما زاد عن هذه النسبة وقد لا يتحقق، ثم إذا تحقق لا يعلم كم مقدار، فهي جهالة حصول وجهالة مقدار، صح ولا لا؟ أيضا في صورة، نعم، اقرأ النص شيخ. قال: يجوز أن تكون أجرة الوكيل ما زاد على الناتج المحدد للعملية أو نسبة منه، مثل أن يحدد له الموكل ثمنا للبيع وما زاد عليه فهو أجرة الوكالة. هذا في أي معيار؟ في معيار الوكالة والتصرف الفضلي. قد يكون وهمت، أنا بعيد العهد قبل سنوات، لكن يبدو مثل ما تفضلت أنهم أجازوا بناء على هذه الجملة جواز ما زاد عن نسبة معينة. طبعا من أجاز هذا يخرجون على ماذا؟ أنا ما كنت واقف معه، لكن ما دام هي في المعايير يخرجون على ماذا؟ نعم، أثر ابن عباس يقولون أنها تلحق بما جاء ابن عباس رضي الله عنه من جواز بيع هذا بكذا فما زاد فهو لك. إيش رأيكم؟ هل يصح الإلحاق؟ هذا إشكال التفريق بين البيع والاستثمار، وإشكال آخر. الآن أثر ابن عباس من الذي مشى عليه من الفقهاء؟ الحنابلة. وإيش بماذا ألحقوها؟ خلاف القياس، ونص بعضهم على أنها ملحقة بالمضاربة، فخرجوا منها رواية جواز كون رأس المال من العروض. جواز كون رأس المال من العروض بعضهم خرجها على ما جاء عن الإمام في إجازة بع هذا بكذا وما زاد فهو لك. وأظن أصحاب المصنفات أيضا بوبوا عليها في المضاربة. المقصود من هذا أن من أجاز من المتقدمين أجازوا بناء على الإلحاق بأن هذه صورة مضاربة ليست صورة، بمعنى أن هذا الأجر ليس أجرا وإنما هو ربح، والربح يجوز أن يكون محتمل الوقوع أو يعني الاحتمال في وقوعه ومقداره، أليس كذلك؟ بخلاف ثم ما تفضل به الشيخ أنه هذا وكالة ببيع وهذا وكالة بالاستثمار، بمعنى أنت لما حدد لك السعر في البيع لست مغبون، أنت قبل أن تنظر تأملت في السيارة وتوقعت كم قيمتها في السوق، بخلاف شخص يعمل شهر في المال ثم قد يحصل وقد ما يحصل، ما يمكن يبني على أي شيء. المقصود أن من أجازوا هذه الصورة نصوا على منع هذه الصورة في الأجر. الصورة التي تليها وهي التي أظن قرأتها قبل قليل، نسبة مما زاد عن نسبة معينة، لما قرأ أخونا قبل قليل نص من المعيار، إما أن يكون ما زاد عن نسبة معينة أو نسبة مما زاد عن نسبة معينة، بمعنى أن ما دون هذه النسبة يختص به الموكل وما زاد عليها يكون بينهما. والإشكال فيه كالإشكال في الصورة السابقة. كذلك من الصور أن تكون الأجرة مبلغ ثابت مقطوع، كأن يقول مثلا الأجرة 5000 ريال زائد ما زاد عن نسبة معينة أو نسبة مما زاد على نسبة معينة، وهذه الصورة هي التي أجازها أكثر المعاصرين، بخلاف الصورة اللي نص عليها المعيار، أكثر المعاصرين في المعاملات المصرفية أجازوا هذه الصورة لأنهم لم يجعلوها أجرا وإنما جعلوه حافز، سموه قالوا الأجر الذي يطبق عليه شروط العلم هو المبلغ المقطوع. طيب ما زاد عن نسبة، قال هذا ليس أجر. طيب هذا ما هو، هذا حافز. طيب إيش تكييفه الفقهي؟ منهم من كيفه بأنه هبة، ومنهم من كيفه بأنه جعالة. من كيفه بأنه هبة، ما رأيكم بكلامه؟ ما يصح، لأن الهبة المشروطة في عقد المعاوضة معاوضة، وهذا أمر مستقر ولا؟ طيب من كيفها بأنها جعالة، وقال الجعالة يجوز فيها الجهالة، وبناء عليه ما في إشكال منها. أحسنت. وهذه من الأشياء نقول يحتاج الطالب العلم يدقق فيها، هل الفقهاء اغتفروا كل الجهالات في الجعالات؟ هاي أخوان، نعم، ما يصح أن تأتي لكلام في جهالة العمل وتنزل على جهالة الجعل، أليس كذلك؟ طيب سلمنا بأنهم أجازوا الجهالة في الجعل، يصح؟ يعني افترضنا أن الفقهاء أجازوا الجهالة في الجعل، هل يمكن أن تجوز هذه الصورة؟ الصورة اللي قلناها قبل قليل لا تجوز أيضا. لماذا؟ لأن الذي استحق عليه الجعل قد وجب في عقد الإجارة، كيف يأخذ عليه عوضين مثل ما قرر الفقهاء، صح ولا لا؟ الآن هذا العمل الذي سيأخذ عليه جعل وهو الاجتهاد في العمل، أليس واجبا عليه بمقتضى العقد الأول لأنه يسعى في مصلحة الموكل؟ معنى كلامك أنه يجب عليه أن يسعى في المصلحة لا في الأصلح، هل يصح هذا؟ يعني يجد فرصتين، فرصة تحقق نسبة ربح 10 وفرصة تحقق نسبة ربح 15، يأخذ 10، هل يجوز؟ لا ما يجوز. هو في الحقيقة لا يجوز حتى لو أجزنا الجهالة في الجعالة، لأنه لا يمكن أن يأخذ هذا العوض أجرا ويأخذه جعلا في نفس الوقت، مثل ما قال الفقهاء في اجتماع الإجارة والمضاربة. طيب كذلك من الصور لعلي أكمل على سبيل الاختصار، نعم هم ينصون عليه بداية العقد بحيث يقول الأجرة مثلا 5000 وما زاد، ما يسمونه أجرة يسمونه حافز، حافز الأداء، وهذا المصطلح كثير عندهم حافز الأداء، بمعنى أنه يحفز الموكل أو يحفز المضارب، لأنهم أجازوها في المضاربة وفيه الوكالة في المضاربة سبق معنا في المعيار أنه أجاز أن يختص أحد ما زاد عن نسبة معينة، صح؟ وكذا أنا أعلم، لكن حسن الأداء أليس واجبا عليه في أصل العقد؟ بلى. يعني هل إذا ما أعطوه حافز يجوز له شرعا أنه ما يحسن الأداء؟ ما نعم وقال له يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، على أن الأصل هي الأجرة المحددة وهذه النسبة تبع لهذه الأجرة. قال أنه يغتفر هكذا خرجها يعني. اي نعم هو هذا أيضا تخريج أنه هذا تابع وأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وهذا لا يصح، لأنه أحيانا قد يقول الشخص لا هذا متبوع، لأنه أحيانا إذا أخذ ما زاد عن نسبة معينة يكون على حساب نقص المبلغ المقطوع. ولهذا رأيت بعض الباحثين أو بعض كبار المعاصرين المتخصصين في المعاملات المصرفية لم يجز أن يكون الأجر نسبة مما زاد للإشكال ذكرته، وأجاز الحافز فاشترط أن يكون الأجر ولو شيئا يسيرا صوريا حتى يسميه حافز. فهل أنت لما أجزته وضعت حد معين من الأجر؟ قد يكون أجر صوري، فلا يسلم بأنه تابع، والتابع في الأصل لا يقصد أو لا يكون هو المقصود الأصلي، وهنا قد يكون المقصود الأصلي هو ما زاد عن هذه النسبة. طيب نكتفي بهذه الصور في الأجر. أنا في نظري أن صور الأجر الجائزة هي 3 صور من 10 أو كذا الموجودة، إما أن يكون مبلغا مقطوعا أو نسبة من المال المستثمر، أو نسبة من المال المستثمر تستثمر مع المال فتؤدي صيغة صافي نسبة من صافي المبلغ المستثمر بعد استثماره. أما ما سوى هذه الصور فكلها في نظري وارد عليها الإشكال. طيب لا، الإشكالات في المضاربة أخف، بناء على أن القول بجواز ما زاد عن نسبة كذا اختصاص أحد بما زاد عن نسبة معينة هذا قال به جماعة من الفقهاء المتقدمين، أما هذه الصور فعلى حسب علمي وعلى حسب ما يريده من يبحث المسألة لم يذكروا فقيها متقدما نص على عين المسألة، وإنما هم يلحقونها بصور الإلحاق فيها لا يصح فيما يظهر. طيب سام شيخنا إيه؟ الحافز إيه؟ إذا قلنا أنه هبة إيه؟ في الغالب هذا نسبة الحافز تلاقي نسبة الزيادة في الجهد إذا قلنا أنها هبة. هو على كل حال هل يصح أن تكون هبة؟ كل هبة مشروطة في عقد معاوضة فهي معاوضة، لكن معاوضة عن عمل، إذن أصبحت معاوضة خرجت عن هبة ثواب يعني مقابل العمل الزائد، إذن خرجت عن أحكام الهبة ولم يغتفر فيها الجهالة. هذه قاعدة رئيسية نبه عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله في القواعد الكلية، مسألة أنه كل شرط في عقد معاوضة فهو معاوضة ولا بد. وهذا سيأتي معكم مثلا في الإجارة المنتهية بالتمليك، لما يقول شخص أن التمليك في الفترة الأخيرة يخرج على أنه هبة لأنه ما دفع مبلغ، هو هبة مشروطة في عقد إجارة فلا تكون هبة شرعا وإنما هي معاوضة، وهذا واضح. طيب إذا لم تذكر الأجرة فإنه يرجع فيها إلى أجرة المثل. يعني إذا يرجع إلى أجرة المثل في حالتين، إذا لم تحدد الأجرة وإذا توقف الوكيل عن إتمام العمل بعد الشروع وتحقيق منفعة للموكل. وجوب الالتزام بدفع الأجرة في مواعيدها هذا من الأمور اللازمة وهذا ظاهر. جواز اشتراط الزائد عن ربح متوقع أو بعضه للوكيل، وهذه ذكرناها في صور الأجر. طيب مبلغ الاستثمار ومدته يجب تحديده، سواء كان يقدم جملة وعلى دفعات، وهذا ظاهر. مصروفات الاستثمار، هذه الجزئية تحديد ما هو واجب على ما يتحمله الموكل وما يتحمله الوكيل، وحكم تحميل ما يجب على الآخر للآخر، أشار إليه معيار الوكالة، ولا أخواني قرأوا المعيار، أشار إليه صح؟ ولم تأتي الإشارة إليه في معيار المضاربة صح؟ المضاربة نتكلم على تحميل المضارب ما يجب، مع أن المسألة الأصلية في المضاربة والإلحاق هو في الوكالة. يعني الفقهاء المتقدمون لهم كلام صريح في التحميل في المضاربة بخلاف الوكالة. المصروفات التي على الموكل لا يجوز ربط دفعها بنتائج الاستثمار، لأنها واجبة عليه سواء تحقق الربح أو لم يتحقق الربح، ولا يجوز دفعها. طيب رواتب الموظفين على الوكيل إذا كان شخصا معنويا، يعني مثلا المؤسسة المالية هو البنك، كل عملها في صندوق استثمارية مثلا، فهي وكيل بالاستثمار، ليس لها أن تشترط أن يكون أجور الموظفين من رأس مال الوكالة. طيب من التطبيقات، هل لها أن تشترط أن يكون مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية من، أنا طلعت على بعض النشرات كلفوا يعني حملوا مال الوكالة مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية، وقالوا إن هذا العمل ليس واجبا في الأصل على، لأن تحديد ما يسوق وما لا يسوق ليس من شأن المستثمر، ولا نعم شيخ؟ إيه، لكن من يتحمله؟ الأصل أن الذي يحدد هو رب المال، صح ولا لا؟ فالتأكد من السلامة الشرعية، لا هم ألحقوها في هذه الصناديق. لو تقرأوا النشرات، افتحوا مثلا في أحد المؤسسات المالية، مؤسسة الراجع المالية أو أي مؤسسة، افتحوا نشرات الصناديق الاستثمارية، وليكن نموذج تطبيقي في التأكد هل هم مضاربة أو وكالة وما فيه من شروط. فهم على كل حال يحملون رأس المال هذه النفقات. يجوز البدء الاستثمار قبل تسلم رأس المال باستدانة عن الموكل، يعني الوكيل يستدين من طرف ثالث نيابة عن الموكل، هذا واضح. هذا لا يرد عليه الإشكال الذي يرد على المضاربة. لماذا؟ يعني أنا أشرت إلى الإشكال في كوني رأس مال المضاربة دين في ذمتي، لا حتى لو ما كان قرض، في ذمتي مدين غير المضارب، هنا الإشكال لا يرد، لأن غاية ما يحصل أن هذا العمل ليس واجبا على الوكيل الاستثمار، صح ولا لا؟ ويجوز أن يقوم به بأجر، ويكون الأجر هذا نسبة من أجر الوكالة في الأصل، إن كان يقول أعطيتك هذا الأجر مقابل أن تستدين وأن تستثمر، في إشكال؟ ما في إشكال. طيب إيه نعم. لا هو أنا أردت الشيخ الإشارة إلى مسألة، يعني هل يأتي شخص ويقول والله المالكية والشافعية فيما أذكر منعوا أن يكون رأس المال دينا في ذمة طرف غير المضارب، إذن لا يجوز أن يستدين، لأنه في الحالتين سيتكلف تحصيل المال محل المضاربة. نقول لا، هذا الحق غير صحيح، لأنه هنا يجوز أن يكون الأجر على هذا العمل بالإضافة إلى الاستثمار. وهذا نموذج على أنه ندقق فيما نلحقه في المضاربة وفيما لا نلحقه. وأنا كنت مازح بعض الذين في المصارف، قلت أنا ترى التدقيقات هذه بعضها صالحكم، يعني يمكن أصنف أني متشدد مثلا، بس بعض هذه التدقيقات أنتم تمنعونه وأنا أقول لا جائزة. فهي يعني لا يلزم أن يكون التدقيق يؤدي إلى التشديد أو المنع، بل قد يكون إلى الجواز. بإقراض الوكيل من ماله، يعني الوكيل يقرض الموكل، وش حكم الصورة؟ المعيار أراد أن يخرج من الإشكال فقال يجوز بشرط أن لا يجر نفعا، والحقيقة أنه هذا لا يخرج من الإشكال. هل يجوز أنه لما يسألك شخص مثلا وش حكم اجتماع السلف والبيع، يجوز إلا طيب متى يجر ومتى لا يجر، صح ولا لا؟ ولهذا الذي يظهر لي أنا أنه نقول لا يخلو من صورتين، إما أن يكون التوكيل بالاستثمار مشروط في الإقراض، بحيث يقول أنا أقرضك بشرط أن توكلني باستثمار المبلغ، فهنا يتحقق إشكالية كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وإذا لم يكن مشروطا فالأصل الجواز. كيف يجر الربا؟ لأنه في الحقيقة الموكل لما كان مال الوكالة قرض من الوكيل قبل بدفع نسبة أعلى من الأجرة المعتادة، صح ولا لا؟ هذا مظنته، والشريعة تعلق الحكم بالمظنة أيضا. كيف؟ نحن نقول إيش معنى أن الوكيل يقول أنا ما أقرضك إلا بشرط أن توكلني؟ معنى ذلك أنه منتفع نفعا إضافيا عن النفع المعتاد في الوكالة. ولهذا لا يمكن يا إخوان أن يشترط عقد في عقد إلا ولأحدهما المشترط منفعة. ولهذا لما قلت لكم لعلكم ترجعون كلام الشاطبي في أثر الاجتماع وكذا في الموافقات، لأن بعض يعني المعاصرين ربما ينظر إلى أن المسألة فيها تشديد، وأنه من منع اشتراط عقد في عقد مطلقا شدد، والحقيقة أنه هو الذي مشى على الأصل. طيب، إذا لم يكن مشروطا فإنه ليس قرضا جر نفعا، بناء على أن التوكيل والانتفاع ليس ناشئ عن القرض، وإنما هكذا لأن معه مال. ولهذا المقترض الموكل لو أعطاه نسبة أعلى من المتوقع والمعتاد ذهب إلى شخص آخر وكله باستثماره، صح ولا لا؟ ما دام غير مشروط. لا لا، هو القرض يكون سابق، أقرضه ثم. وعلى كل حال في كل الصور إذا ما كان مشروط فالأصل هو الجواز. طبعا في معنى المشروط التواطؤ، فالمواطأة لها حكم الشرع. الربح كله للمتوقع إلا إذا حدد ربحا متوقع وأن ما زاد عليه يستحق الوكيل، وهذا سبق في صور الأجر كليا أو جزئيا. يجوز تجنيب جزء من الربح لتكوين احتياطات معدل الأرباح، يعني إذا افترضنا أن الأرباح توزع على فترات كل شهر يوزع جزء من الربح، يجوز أن يتفق على تجنيب جزء من الربح ليكون احتياطي معدل الأرباح في الفترات اللاحقة فيما لو لم يتحقق وفي وعند التصفية والانتهاء يكون جميع هذا الربح كله للموكل. واضح. ولهذا ذكر تأويل عند التصفية للموكل. ضمان الوكيل بالاستثمار. الوكيل بالاستثمار يده يد أمانة. نعم، سواء كان بأجرة أو بدون أجرة. طيب، هذا كلام الشيخ جرى المسألة ما كنت أنا بتكلم فيها لما قال سواء بأجرة أو بغير أجرة. قال بعض المعاصرين أو قد يقول بعضكم إنه يجوز تضمينه بالشرط أو تضمينه بأصل العقد، لأن الفقهاء أو بعض الفقهاء أجازوا تضمين الصناع، صح؟ والصناع نوع من الأجراء، صح؟ ولا يا إخوان؟ وش رأيكم بالنظر الفقهي هذا؟ ها؟ قالوا بأن الفقهاء أجازوا أو أجاز بعضهم تضمين الأجير المشترك، تضمين الصناع، وبناء عليه هذا وكيل الاستثمار أجير مشترك، فنحكم بأن يده يد ضمان مطلقا كما قالوا في الصناع. إيش رأيكم؟ هو صحيح، يقول هذا أيضا تضمين الصناع، لا أحد يقول بأن الأصل أنهم ليسوا يد، حتى الصناع الأصل أن يدهم يد أمانة وليست يد ضمان، لكن نقول لهؤلاء يجاب عما ذكروا بعدة أجوبة، أبرزها جوابين. الجواب السهل إن الذين ضمنوا الصناع هم الذين نصوا على عدم تضمين هؤلاء، معناته أنهم يفرقون بينهم ولا؟ أليس الذين نصوا على تضمين الصناع هم الذين نصوا على أنه يد الوكيل ويد المضارب يد أمانة وما ألحقوا بالصناع؟ معنى ذلك أنهم يرون أن بينهما فرق يمنع من الإلحاق، ولا إخوان؟ كيف تقول واحد والذين اعتمدت عليهم في التجويز يفرقون يقول لا ما هو واحد؟ يعني تأخذ بكلامي في التجويز ولا تأخذ بكلامي في التفريق، ما يتأتى له. طيب، اثنين، وهو الذي يدل على النظر الفقهي، لماذا الفقهاء أجازوا تضمين الصناع وما أجازوا المضارب المشترك ونحوه؟ إيش النظر الفقهي؟ إنه فرق كبير. الصناع ليس من شأنه تقليب المال الذي ينشأ عنه احتمال الخسارة بشكل أكبر. الأجير المشترك مثلا في خياطة الثوب أو كذا، الأصل هو سلامة المال، وليس ينشأ عن عمله ما ينشأ عن عمل وكيل الاستثمار والمضارب من تقليب المال الذي هو مظنة الهلاك بشكل أكبر. يعني مظنة أن يكون الهلاك في الأجير المشترك ناشئ عن تعدي أو تفريط أكبر بكثير من مظنة ذلك في المضارب والوكيل الاستثمار، فهم نظرهم دقيق حينما فرقوا. طيب، إذا نقول يده يد أمانة بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، وأيضا هذا لا يخالف فيه المعاصرون في أن الأصل أن يده يد أمانة باتفاقهم. متى يضمن؟ يضمن في ثلاث حالات: في التعدي والتقصير الذي هو التفريط ومخالفة شروط لغير الأفضل. إذا خالف الشرط إما أن يكون للأفضل فلا يضمن، لأن هذه مخالفة صورية وليست مخالفة حقيقية. والحقيقة أن مخالفة الشروط هو نوع من أنواع التعدي، فهو يضمن إما بالتعدي أو التقصير. ها هنا مسألة يا إخوان في التعدي، هل من ضابط التعدي أن يكون تصرفا عمديا؟ عمديا، بعض المعاصرين ذكر أنه تصرف عمدي، لكن هذا وهم. إنما التصرف العمدي من عدمه يترتب عليه الإثم من عدمه، أما الضمان في حق الآدميين لا علاقة له بالعمد من عمده من عدمه. واضح إخوان؟ الكلام في التعدي والتفريط مجمع على التضمين به عند أهل العلم. لكن الإشكال الكبير جدا قديما وحديثا في تحقيق المناط، تحقيق المناط العام وتحقيق المناط الخاص. إيش معنى المناط العام والمناط الخاص؟ يعني يختلفون في هل هذا التصرف يعتبر تعديا أم لا. هذا مناط عام موجود نماذج في فتاوى العلماء المتقدمين، ثم مناط خاص على المعين، وهو هل هذه الصورة من صورة التعدي تحققت في هذا المعين، في هذه الواقعة المعينة أم لا. واضح إخوان؟ ولهذا يقع الخلاف الكبير في التعدي والتفريط. ولهذا مما ينصح به في عقود الوكالة وعقود المضاربة وغيرها من العقود قطعا للنزاع أن ينص على صورة التعدي أو أبرز صورة التعدي. إيش يعني المانع لو يلحق العقد بمذكرة إن شاء الله من 5 صفحات من أبرز صورة التعدي والتفريط بحيث تكون قاطعة للنزاع؟ ما في مانع، أليس كذلك؟ نعم. طبعا هو ليس حصر لكنه تقريبي، سيضيق دائرة الخلاف بشكل كبير. ما المرجع في اعتبار التعدي والتفريط؟ المرجع، نعم المرجع هم أهل الخبرة. ولهذا قد يعد تعديا ما ليس تعديا في بلد أو مجال من المال أو ما شابه ذلك. محل التضمين، حيث تعدى الوكيل أو قصر فضمن، ما الذي يضمن؟ يضمن رأس المال فقط دون الربح، يعني الربح المتوقع لا يجوز ضمانه بحال، سواء تعدى أو لم يتعدى. الربح والزيادة الحاصلة بمخالفة الشروط للأفضل لمن تكون؟ هذه مسألة يعني لطيفة. إذا حصل ربح أو زيادة بمخالفة الشروط الأفضل، هذه الموكل، لا ليست هذه المسألة التي يقصد، هذه واضحة هذه. لكن فيما لو حصل التعدي والتفريط، ما أدري إذا كانت ستأتي، لو حصل التعدي والتفريط نحكم بضمانه، صح؟ بناء على تعدي وتفريطه. طيب لو حقق العقد أرباحا، لمن يكون الربح مع التعدي؟ ها؟ هو تعدى لكن ما خسر، هو فرط لكن ما خسر، ها؟ أيا كان، قد يكون مخالفة شروط وقد يكون لا يعني، لكنه في النهاية حقق ربح، لمن يكون؟ نعم شيخ. ليش؟ لا أنا أردت أو توقعت أنكم تريدون إشكال. نعم شيخ، هو لا إشكال أن الأجر مستحق، لكن أنا توقعت أن تقفون على إشكال وأن تسمحون لنا حتى ما نطيل أكثر. قد يقول بعض الناس كيف يكون الربح للموكل أي والضمان على هذا الوكيل، أليس هذا من ضماني من ربح ما لم يضمن؟ وارد المبارد، وهذا لن تجد الفقهاء كلام فيه في الوكالة، لكن تجد كلام في المضاربة. بالمناسبة أحكام الوكيل بالاستثمار في الضمان كأحكام المضارب تماما، أي حكم في المضارب يصدق على الوكيل بالاستثمار فيما يتعلق بالضمان. نقول لا، ليس هذا من ربح ما لم يضمن، لأن هذا الضمان ليس ضمانا أصليا بحيث يدخل في هذا، ضمان طارئ، هذا ضمان طارئ. اي نعم، ليس هو يعني الأصل هو عدم الضمان. ولا لو قلنا أنه الربح بالضمان فيكون الربح لمن ضمن، لأدى ذلك أنه يتعدى ويفرط حتى يستأثر بالربح. نعم شيخ. هو الآن لما تعدى يا شيخ، لما تعدى بغض النظر هل خسر أو ما خسر، انتقلت يده من يد أمانة إلى يد ضمان. لا، هو الخسارة هي تنشأ عن الضمان، ينشأ أنه يتحمل الخسارة. لكن الآن قبل أن ننظر هل حقق ربح أو ما حقق ربح، أن تحكم عليه ضامن أو غير ضامن؟ لا، اليد ما هي؟ نعم، يده يد ضمانة. على كل حال المسألة هل ترى مثارة عند الفقهاء في المضارب؟ وقال بعضهم بأن الربح للوكيل طردا لمسألة الربح بالضمان، لكن المثارة في جانب. نعم. لا لا، هو في هنا أصل الربح في كل حال الوكيل، ليس بمعنى أنه في المضاربة الربح بينهما، لكن كلامنا في الوكالة لأن الربح مختص بالوكيل بالموكل. أي نعم. سام شيخنا. طيب المعذرة، أنا يمكن أطلت عليكم وظنيت أن طيب طيب تعلق حكم العقد وحقوقه، هذه مسألة يعني يتكلم فيها الفقهاء. وهذه المسألة مثلا يصح أن تؤخذ من كلام الفقهاء في الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء. الوكيل بالبيع والشراء حكم العقد وآثاره تتعلق بالموكل، بمعنى انتقال الملكية تنتقل إلى الوكيل أو تنتقل الموكل إلى الموكل، واستحقاق العوض على الموكل. أما تعلق حقوق العقد فيتتعلق بالوكيل، لأن الموكل مستتر. يعني أنا الآن لما تعاملت مع الوكيل وهو تعامل معي كأنه أصيل، معي يا إخوان؟ حتى في البيع والشراء، في الوكالة بالبيع، أنا قلت لكم هذه المسألة ملحقة بكلامي في البيع والشراء. لما يحصل عدم إيفاء من تتقدم إلى القاضي؟ تشكي الوكيل، لأنه هو اللي ظهر أمامك الصورة، ظهر كأنه أصيل. ولهذا قيل بأن حقوق العقد المطالبة والتقاضي تتعلق به. فهذه المسألة ذكرها الفقهاء في الوكالة بالبيع أو الوكالة بالشراء، ويصح أن تلحق الوكالة بالاستثمار بها. طيب توكيل الوكيل باستثمار غيره، يمتنع توكيل الوكيل للغير في أصل عملية الاستثمار إلا بإذن. يعني وكلتك أنا باستثمار المال مقابل 5000، لا يجوز لك أن تذهب من الباطن وتعطي المال لآخر يقوم باستثمار نيابة عنك بعوض أو بغير عوض. لماذا؟ نعم، لأن المباشر للاستثمار مقصود لدى الموكل إلا إذا أذن. طيب ما الذي يجوز فيه التوكيل؟ ما ليس من عمله، لأنه بدلالة العرف ساغ فيه التوكيل. يعني لما وكلتك أنا بالاستثمار وليس من عمل في العادة أن يكون يتولى تحميل وتنزيل البضاعة، حتى لو ما شرط أن لك حق توكل، هذا ظاهر بالعرف أنه يجوز أن يوكل. كذلك ما يتعذر عليه عمله، لأنه بالعرف ظاهر أنه غير داخل فيما يمنع من التوكيل. كذلك ما أذن فيه الموكل. طيب، إذا جاز التوكيل فبما ينعزل وكيل الوكيل؟ واضح إخوان؟ وكيل الوكيل إما أن يكون معينا بإذن الموكل فيستمد مشروعية في العمل من الموكل فلا ينعزل إلا بعزل الموكل، يعني فلا ينعزل بعزل الوكيل لأنه ليس هو وكيل مثل الوكيل. أما إذا كان بإطلاق الموكل فينعزل بعزل الوكيل له لأنه وكيل عن الوكيل، أما الأول في الحقيقة وكيل عن الموكل. تقييد الوكالة باستثمار، طيب هذه من المسائل المهمة التي ألحقت بالوكالة بالبيع والشراء خطأ فيما يظهر لي، وهو قالوا يجوز تقييد الوكالة بالاستثمار في ما يحقق نسبة معينة من الربح بحيث أنه لا يدخل في عملية غيرها إلا بإذن الموكل، ولهذا يقول عندكم بعمليات لا يقل ربحها عن نسبة معينة، بحيث يقول أنه قيد عملك بما يحقق نسبة ربح معينة، إذا لم تحققها لا تدخل في العملية. واضح؟ إن لم يحدد، إن لم يجد يضمن الفرق بين ربح ما استثمر به وبين ربح المثل. طيب نرجع للأول، هل يجوز التحليل؟ هم أخذوا هذه المسألة من المسألة السابقة أنه يجوز تقييد الوكيل بالبيع والشراء بنسبة معينة فيقول وكلتك بأن تبيع بربح كذا عن رأس المال الذي أخبرتك به. الفقهاء نصوا على جواز هذا، لكن هل يصح أن تلحق هذه المسألة؟ المعيار أجازها لكن من باب المناقشة، هل تصح أن تلحق بمسألة الوكيل بالبيع والشراء؟ أبدا ما يصح. لماذا؟ القول بجواز تحديد نسبة الاستثمار بنسبة معينة من الربح يقتضي أن باستطاعة الوكيل أن يحدد الربح قبل الدخول في عملية الاستثمار، أليس كذلك؟ ما يحددها يقينا، دراسة يعني احتماليات، ولا يمكن أن يحددها يقينا إلا في صور مشكلة شرعا. إيش الصورة اللي يمكن يحددها يقينا المشكلة شرعا؟ فيما لو باع سلعة قبل أن يتملكها، يعني صار مرابح الآمر بالشراء مع الوعد الملزم، هنا يستطيع أن يدخل في عملية في معاملة قبل، يستطيع أن يدخل في معاملة وهو يعلم نسبة ربحها، يعني عملية استثمارية متكونة من بيع وشراء مع العلم بنسبة الربح في صورة المرابح للآمر بالشراء مع الوعد الملزم، صح؟ وهل هذا سائغ؟ نعم، بمعنى لا يمكنك أن تدخل أو أن تحدد نسبة الربح في عملية استثمارية قبل دخولها إلا في المرابح الآمر بالشراء مع الوعد الملزم، بحيث أنك قبل ما تشتري السلعة تعرف أنك بتبيعها يقينا بسعر كذا، صح؟ وهذا لا يجوز، أليس كذلك؟ وبناء عليه ليس ثمة طريقة مشروعة يمكن معها الجزم بتحقيق الربح في المعاملة قبل الدخول فيها، ولو كان هذا سائغا لأدى إلى ارتفاع المخاطرة كليا وأصبح ربا. إذا سلمتم معي بهذا الكلام وأن هذا غير ممكن، إذن لا يجوز أن يقيده أصلا بهذا القيد لأنه قيد مجهول. ما الذي يدريه كم سيحقق من الربح قبل الدخول في العملية، أليس كذلك؟ لكن هم ألحقوها بما جاء عن الفقهاء، تجد هذا في كلام من أجازها في بحوثهم، ألحقوها بكلام من قال أن الفقهاء بجواز توكيل بالبيع والشراء، مع نسبة معينة. لا، أنا وكلتك تبيع جوالي، قلت لك الجوال هذا بألف ريال، لا تبيعه إلا ب1050. إيه بإمكانك أنت ما تبيعه إلا ب1050 وترد الجوال عليه. هل يمكن تبيعه وأنت ما تدري أنت حققت ولا ما حققت؟ ما أنت ملزم على البيع، إذا جاءك أحد يشتري أو ترده على صاحبه. طيب هذه مسألة ثانية، أخشى أنه الإخوان الذين أجازوا هذه الصورة وقعوا في إشكال آخر، وهم أنهم لما أجازوها دعونا نوافقهم في الجواز، جيد؟ قالوا إذا خالف فإنه يضمن الفرق بين ربح ما استثمر به وربح المثل، ربح ما استثمر به وربح المثل، يعني ما هو الربح المحدد وإنما ربح ما استثمر به وربح المثل. وهذا بهذه الطريقة لم يقل به الفقهاء حتى ولا في الوكالة بالبيع والشراء. لا، هو الحقيقة أنهم وهم نصوا، يعني حتى لو رجعت مثل الموسوعة الكويتية أو غيرها من المراجع، نصوا على أنهم قالوا بهذا الكلام بناء على مذهب الحنابلة، لأن الجمهور إذا باع بأقل أو أعلى لا يصححون العقد. الحنابلة صححوه مع ضمان الفرق، صح؟ فعلى التسليم بصحة الإلحاق، فالحنابلة لم يقول بضمان ربح المثل وربح ما حدد وربح ما باع، وإنما قالوا بربح المحدد له وربح ما باع، فهم أخطأوا في تنزيل حتى مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة عندهم مسألتين. مسألة إذا لم يحدد له ثمنا فباع بأقل من ثمن المثل فإنه يضمن بين ما باع به وثمن المثل، وعندهم مسألة إذا حدد فهو يضمن بين ما حدد. فالخلاصة أن هذا الإلحاق لا يصح، ثم على تسليم بصحة الإلحاق فهو إلحاق خاطئ، فلم يقل بهذا الحنابلة. أحكام الوكالة باستثمار، إذا خلط الوكيل أموال الوكالة بالاستثمار بأمواله أو الأموال التي يديرها فيمتنع عليه الشراء لنفسه إلا بتبادل الإشعارات إلى آخره. هذه مبنية على مسألة وهو تولي طرفي العقد. تولي طرفي العقد قد يكون وكيلا في الحالتين، وقد يكون وكيلا في جانب وأصيل في جانب فيكون متعاقدا مع نفسه، أليس كذلك؟ الفقهاء المتقدمون لهم كلام في هذه المسألة ما أحب أن أخوض فيه، لكن المعاصرين وهذا مما يحسب لهم شددوا فيها بناء على كون تجويز التعاقد مع النفس يؤدي إلى الصورية في العقود. يعني لو أكل البنك العميل من يشتري السيارة ثم يبيعها على نفسه، في الحقيقة يكون في صورية ولا في مرابحة حقيقية، صح ولا لا؟ فهم بناء على ذلك قالوا إذا خلط أمواله مع أموال الوكالة فسيكون متعاملا مع نفسه، فليس له ذلك إلا بتبادل الإشعارات. تطبيقات معاصرة، خلط أموال الوكالة مع أموال المضاربة أو أموال الوكيل، وهذا لا مانع منه، سبق أن تكلمنا عليه في المضاربة، تعامل كما لو كانت مقدمة من أحد أرباب المال أو من المساهمين، تستحق الربح حسابا لمرك غيرها أموال المضاربة، يكون للموكلين جميع أرباح أموال الوكالة الحاصل من وعاء المضاربة. واضح المراد؟ يعني إذا خلط أموال المضاربة مع أموال الوكالة فإذا تحقق الربح نفرز ربح أموال المضاربة عن أموال الوكالة على حساب النمر اللي شرحناه قبل قليل، ثم الربح في الوكالة للموكلين بكامله وفي المضاربة بحسب النسبة. يستحق الوكيل أجرته والحافز إن كان مشروطا إلى آخر كلامه. وهذا في شيء فيما سبق. تطبيقات أيضا، الوكالة باستثمار لتمويل رأس المال العامل، يعني بديل عن السحب على المكشوف. السحب على المكشوف يتحول الساحب إلى مقترض، صح ولا لا؟ وعوضا أنه يكون مقترض بفائدة ربوية، يمكن أن يكون الوكالة بالاستثمار بديل لهذه الصيغة، يعني أن يكون هذا السحب فيكون البنك موكل والعميل وكيل باستثمار، توكيل المؤسسات البنوك التقليدية باستثمار والعكس. هذه مسألة مشهورة، هل يجوز؟ والفقهاء يتكلمون عنها قديما في المضاربة، هل يجوز توكيل مثلا الذمي أو نحوه؟ فالتوكيل بين المؤسسات التقليدية لا يخلو من صورتين، إما أن يكون أن تكون المؤسسة التقليدية موكلة فهذا جائز، لأن الذي سيباشر الاستثمار هو الوكيل المؤسسة الإسلامية، صح؟ الصورة الثانية أن تكون المؤسسة الشرعية أو الإسلامية موكلة والبنوك التقليدية وكيلة بالاستثمار، فهذا لا يجوز إلا بشرط النص في العقد على سلامة الإجراءات وأيضا وجود المتابعة، بمعنى التشديد في الحالة الثانية يكون أكثر من الحالة الأولى. انتهاء مدة الوكالة قبل تحصيل المستحقات، كما قلنا بأنه في حال انتهاء الوكالة باتفاق أو استخدام أحد الطرفين فلا مانع من تخفيض الحافز المحدد الوكيل بالنسب المتوافقة مع مدة الاستثمار. الأصل أن العقد لازم، فإذا خرج من اللزوم فخروجهم على حسب ما يتفقون عليه. طيب انتهينا من معيار المضاربة الوكالة باستثمار